في كثرة من الكفار بنفسه سبحانه وتعالى بسبب من أنت. قال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. حقا علينا لازم الله ألزم نفسه به سبحانه وتعالى. ثم في نهاية المطاف ننجي رسلنا والذين آمنوا. ثم قال الله كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فهذا حق أحقه الله على نفسه سبحانه وتعالى، وهذا في كل الرسالات. ذكرنا أنه في رسالة، في رسالة الخاتمة، رسالة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الله أرسله قال له: إنما بعثتك لأبتليك وأبتليك. وجعل الله تبارك وتعالى قصة هذا النبي محمد صلوات الله وسلم وقصة أمته مختلف عن قصة الأنبياء السابقين في شيء مهم، وهو أنه يبقى صراع دائم بين الكفر والإيمان إلى قيام الساعة، منذ النبي وإلى قيام الساعة لا بد يظل الصراع بين الإيمان وبين الكفر. فمنذ بدأ النبي دعوته صلوات الله وسلامه عليه بدأ الصراع، واجهوه بنفس المواجهة والمقالة التي قالها أسلافهم للنبي: ساحر، مجنون، صاحوا به، تآمروا عليه، فعلوا ما فعلوا. 10 سنوات عاشها النبي في مكة في ظل الغم والهم والمؤامرات التي تحاك به من كل مكان، محاولة استئصاله وإلغاء دعوته. وقد صبر النبي والذين آمنوا معه بكل سبيل حتى أوجد الله تبارك وتعالى له مخرج فخرج إلى المدينة. ولما خرج إلى المدينة ومكث، حمله الله تبارك وتعالى والمؤمنين معه حمل الجهاد، وندافع عن أنفسهم قال: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يعني الله يستعان ينصرهم بدون أن يقاتلوا هم، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم قال جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهذه الآية التي يسميها أهل العلم آية السيف، هذه أول آية حمل فيها المؤمنون أمانة وواجب وتكليف الجهاد في سبيل الله. وقال الله تبارك وتعالى رسوله: أغزهم نغزهم معك، وأخرج جيشا نخرج أو نرسل 5 مثله، وقاتل لمن أطاعك من عصى. وهكذا فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. 10 سنوات أخرى في عمر رسالته عاشها النبي في المدينة كانت باهرة من حيث النتائج، فإن النبي حقق فيها نتائج هائلة جدا لم تتحقق لأي نبي ولا رسول قبله صلوات الله وسلامه عليه. أولا تغير جنس العرب، أمة العرب كلها تغيرت ودخلت في الإسلام جميعها، ولم يشذ منهم أحد، بل دخلوا في دين الله أفواجا. ثم كلهم يعني أسلم الله، إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نصره الله تبارك وتعالى على كل المناوئين في معارك مستمرة. اليهود الذين كانوا دول دخل النبي معهم في حروب وأنهى شوكتهم، وإلى 13 قرن بعد ذلك لم يجاده الإسلام بعد ذلك. قابل النبي النصارى كعدو ثالث في معارك، وكان النصر كذلك للمسلمين، وهيئ المسلمين بعد ذلك للفتح. نتائج باهرة جدا في 10 سنوات من الجهاد. ثم وضع الله تبارك وتعالى الأمة على الطريق، قال لهم هذا الطريق. ففي القرآن فصل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أعداء منذ اليوم الأول وإلى يوم القيامة. من الذين سيحاربونهم وكيف سيحاربونهم وكيف ستكون النتائج؟ فقد قال الله من ذلك، قول الله تبارك وتعالى لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم مسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه آية من جملة الآيات التي بين الله تبارك وتعالى لهذه الأمة نوع من هؤلاء الأعداء وهم أهل الكتاب. فقد أخبر الله تبارك وتعالى يعني هذه الأمة أن أعداءهم يتمثل في هؤلاء المشركون من الطوائف من العرب اليهود النصارى، وأن هذه العداوة عداوة مستمرة ولن تنتهي. أما مشرك العرب فإن الجولة الأولى حسمت للمسلمين ودخل العرب كلهم في الإسلام، ولم يبقى بعد ذلك منهم من ضرر إلا الردة والنفاق، إما الردة وإما النفاق، هذا في العرب. وأما النصارى فقد جاءت الآيات والأحاديث تبين أن المعركة معهم إلى قيام الساعة. وكذلك مع اليهود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأنه لن تقوم لهم قائمة، ولكنهم يحاربهم المسلمون قبل قيام الساعة فيكون كذلك ولا يستأصلون من الأرض. أخبر الله بأنهم لا يستأصلون من الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم: تقاتلكم اليهود أو تقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتل. وأما النصارى فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر بأن هذه الأمة تفتح عاصمتيها القسطنطينية وروما، وأن القسطنطينية تفتح أول ثم روما بعد ذلك. ثم أخبر كذلك مما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الملاحم الكبرى بين المسلمين وبين غيرهم إنما تكون بين المسلمين وبين النصارى، هذه الملاحم الكبرى في آخر الزمان، حتى إنه في بعض هذه الملاحم لا يبقى من المسلمين من المئة إلا رجل واحد، كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح أنه قد كان لما كان في العراق هبت ريح حمراء، فجاء رجل يركض ويقول: يا عبد الله قامت الساعة قامت الساعة. ظن أن هذه الريح اللي فيها غبرة شديدة وحمراء من الغبار الشديد وشدة أنه قد قامت الساعة، فقال له: اجلس، إن الساعة لا تقوم حتى لا يقتم ميراث ولا يفرح بغني. قال: الساعة لا تقوم الآن، وإنما لا تقوم الساعة حتى لا يقتم ميراث ولا يفرح بغني. ثم أخبره بما يكون بين المسلمين، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بين المسلمين وبين الروم، والروم هم أهل أوروبا، ثم أنه يقتل من المسلمين من كل 199 حتى يبقى رجل واحد فقط. فيقول عبد الله بن مسعود في نهاية الحديث: فكيف تقتم غنيمة ويفرح بميراث؟ يعني ما لا لا, لا لا لا لا تفرح بالغنيمة لأنه واحد بقي من هذا العدد الكبير ولا يقتل ميراث. نعود فنقول: قصد من هذا أن هذا أمر قد جرت به سنة الله ومقاديره، وأن هذا جزء من الابتلاء، يعني هذا يبتلي الله تبارك وتعالى عباده بما شاء. مما ابتلى يعني هذه الأمة ابتلاها بهؤلاء، ابتلاها بصنوف هؤلاء الأعداء، أعداء من الخارج أعداء من الداخل. ولكن الأمر الهام هو أن الله تبارك وتعالى عرف هذه الأمة بأعدائها وقال لهم: أنا أعلم منكم بأعدائكم. قال: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فيبين أن هذا عدو كذا انتبهوا له، ثم الله يقول: أنا أعلم منكم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بل يصنف الله تبارك وتعالى درجات العداوة لهذه الأمة كقوله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لآخر الآية. هذا تصنيف، حتى تصنيف نوع العداوة، إن هذا عدو شديد، هذا أخص عداوة، هذا أخص عداوة، هكذا. أقول هذا حتى نعلم أنه جزء من العبودية لله تبارك وتعالى التي تعبدنا الله بها، كما تعبدنا بالصلاة له وبالصوم له وبالزكاة له، تعبدنا كذلك بالجهاد له بعداوة الكفار، بأن هذا أمر مفروض فرض على هذه الأمة، ومعنى أنه فرض على هذه الأمة أن يجب أن تقوم به وأن لا تستسلم لعدوها، وذلك أن الاستسلام يعني الكفر والخروج من الدين. فإذا كان ترك الصلاة كفر، فكذلك ترك الموالاة لله والمعاداة لله كفر نفس الأمر. قال تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذه آيات عظيمة جدا. الله تبارك وتعالى يبين دينه، يبين فيها دينه، وأنه يجب على المسلم أن يتمسك بهذا الأمر وأن يسير فيه وأن لا يفرط فيه مهما كان، ولو كان الكفار أضعاف أضعاف المسلمين. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. عاهدتم الله تبارك وتعالى على الإيمان به وعلى نصرة الحق وعلى السير فيه، هذا أوفوا به. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. مثل ضربه الله تبارك وتعالى لمن يبدل دينه ويتحول من الكفر إلى الإيمان لغلبة أهل الكفر على أهل الإيمان، وأن صنيعه هذا كصنيع هذه الخرقاء، امرأة خرقاء كانت تبذل جهد كبير في غزل صوفها أولا ثم في نسجه، فبعد أن تتعب في الغزل المحكم والنسج المحكم عند ذلك تكر بعد ذلك فتنقض النسيج الذي نسجت، ثم الخيوط التي فعلتها تفكها مرة ثانية وتعيده مرة ثانية إلى صوف جديد منقوض. ضرب الله هذا المثل لمن ترك الدين بعد أن دخل فيه وأحكمه، دخلت الدين وأحكمته وقمت به ثم بعد ذلك تنتقد وترجع مرة ثانية، قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث، جعلته أنكاث الأنكاث قطع، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني أن تكون أمة الكفر أكبر من أمة الإسلام، فتغير دينك وتبدله وتخرج من الإسلام إلى الكفر، إنما يبلوكم الله به. قال جل وعلا: إنما يبلوكم الله به، يعني يبتليكم بهذا الأمر بأن تكون أحيانا أمة الكفر أكبر من أمة الإسلام ولها يعني جولة عليها. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو شاء الله لجعل الناس كلهم على الهدى لفعل، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء أمر له سوء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يعني اليهود دائما موالون للنصارى على ما بينهم من خلاف، يعني لو كان الأمر على حسب الاعتقاد نحن أقرب للنصارى من اليهود، وذلك على الأقل عيسى بن مريم الذي يعبده النصارى ويقول هو ابن الله المسلمين يقولون هو عبد الله ورسوله وطاهر ابن طاهرة بمريم البتول ونظيف. أما اليهود يقولون نجس وأمه نجسة وهو ابن الزنا ويسبونه بأشنع الشد والسكت. فلو كان الأمر على حسب الاعتقاد نحن أقرب للنصارى. ينبغي أن كما يقول بلير الآن يقول يعني أنا كنت أفتن لما رأيت ولما قرأت القرآن وعلمت اعتقاد القرآن يعني تعظيم القرآن للمسيح عيسى بن مريم. نعم القرآن يعظم عيسى بن مريم، نحن أقرب لا شك. لو أن النصارى يعقلون يعلموا أن أمة الإسلام هي أقرب لهم، لكن لماذا يوالي يهود النصارى والنصارى اليهود على ما بينهم من الفرق الهائل؟ هم يعتقدون أنهم أنجاس وأنهم لا يدخلون الجنة، وهو يعتقدون أنهم أنجاس ولا يدخلون الجنة، ولكن ضد الإسلام يجتمعون. هذا حالهم. لكن إذا كان الأمر ضد الإسلام وضد الحق أبدا هم واحد. ولذلك الله ما يقول بعضهم أولياء بعض، يعني اليهود أولياء النصارى والنصارى أولياء اليهود. هذا على طول سنة جارية لا يمنى ما يتخلفان. لا يمكن يقابل يهودي مسلم إلا كان النصراني معه، ولا يقابل نصراني مسلم إلا كان اليهودي معه. بعضهم أولياء بعض. ثم قال جل وعلا ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فهذا أمر، هذا ابتلاء. يعني أقول هذا مما ابتليت به هذه الأمة أن تجابه هذا النوع من الأعداء، وهذا جزء من التعبد. يعني أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بهذا، هذه إحنا متعبدين. نحن في فترة زمنية فترة سيئة، يعني نستطيع أن نقول الإنسان إذا نظر في تاريخ هذه الأمة في 15 قرن يعني يجد أن القرن الذي نحن فيه قرن سيء، من أسوأ القرون التي مرت على أمة الإسلام. من كان يتصور في القرون الماضية أن اليهود تقوم لهم دولة ويضربون المسلمين ويذلونهم على هذا النحو، وهم أذل الناس، كانوا في وقت أذل الناس، وما في أمة عطفت عليهم إلا أمة الإسلام. كان كل الأمم تهينهم وتعذبهم وتحقرهم، خاصة النصارى الذين عطفوا على اليهود وكانوا هم أمة الإسلام. ولا كان يمكن يدخل العقل ولا يتصور إنسان إن هذه الأمة الذليلة الحقيرة أمة اليهود في يوم من الأيام تذل المسلمين هذا الذل، وتركبهم هذا الركوب وتفعل فيهم هذا الصنيع. هذا ما كان يدخل لا في التخيل ولا في التصور، لكنه واقع. هذا أمر أصبح واقع، أصبح واقع شراذم ما كان لا أي نوع من الاعتبار والقيمة، لكن أصبح لها هذه القيمة والاعتبار، وتضرب المسلمين هذا الضرب وتهينهم هذه الإهانة وتذلهم هذا الذل وفي كل مكان. هذا ابتلاء ابتليت هذه الأمة. لا شك أن هذا يعني الهزائم التي وقعت على الأمة بأسباب. أقول نحن في ظرف وفي مرحلة من مراحل ومن عمر أمة الإسلام من أسوأ ما مر بها، بل لا يكاد يكون قد مر بهذه الأمة فترة زمنية كهذه الفترة. تجتمع عليها أمم الكفر كلها ويضربوها عن قوس واحدة ويذلهم أذل الناس في الأرض على هذا النحو، ويستهدفون يعني ما يستهدفون جهادهم بل يستهدفون قراءتهم واعتقادهم مصحفهم. ناس مدرسة تحفظ القرآن أصبحت مستهدفة الآن، لا بد من محاولة صرفها وقفلها. عقيدة المسلم يجب أن تتحول، أن يكون مسلم إنه لا بد أن يكون المسلم موالي لله ولرسوله ولأمة الإيمان ومعادي للكفر والكافرين. هذا يقول لك اعتقاد إرهابي، هذا يجب أن يوقف وأن يمنع، لأن أن يعتقد أن الكافر عدو. لا، لا يجوز أن تقول الكافر عدو، بل ينبغي أن تقول الكفار هؤلاء. ما في كفار، ما في شيء اسمه كفار. هذه دين واحد وأمة واحدة وعولمة واحدة واستخذاء لديته. كل إنسان له الحرية في أن يعتقد ما شاء، لا فرق بين اعتقاد صحيح واعتقاد غير صحيح. الاعتقادات هذه ينبغي أن تلغى تصبح من أمر الماضي. كل واحد له أن يعتقد ما شاء وأن يفعل ما يحلو له، أما أن يكون كفر وإيمان وحق وباطل وسنة وبدعة وجهاد للدين، لا. فهذا الآن الأمر المستهدف الآن مستهدف عقيدة المسلم نفسه اللي هي العقيدة أساس معتقد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أصبحت مستهدفة. لذلك نقول أسوأ ما مر على أمة الإسلام في كل لعله في كل تاريخ هذه الفترة. وأقول نحن لم نختر وقتنا، يعني احنا اخترنا هذا، لو كنا لنا الخيار ان نختار الوقت الذي نعيش فيه لقلنا يا رب خلينا نعيش مع النبي وارزقنا الايمان معه ونكون في ركابه، فهذه الفترة الزمنية التي هي اعلى واعظم الفترات، لم نختر هذا. والله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء، لكن على كل حال كلما ازدادت الفترة سوءا كلما ازداد العاملون فيها أجرا، فكلما كان الفتنة أصعب وأشد كلما كان العامل أجره أعظم ومنزلته أكبر عند الله تبارك وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر. قيل وما أيام الصبر يا رسول الله؟ قال القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني يكون فيها القابض على دينه كالقابض على الجمر مما يرى من الفتن. هذه لا شك عصر في فتن، لكن مع هذا نقول أيضا إنها موجة رحلة فترة ليست نهاية المطاف. هذا الذي ينبغي أن يعتقده كل مسلم أن الأمر ليس نهاية المطاف. العزة للإسلام، بشر هذا خبر الله تبارك وتعالى، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. هذه أمة الثناء وأمة الرفعة، وتظل قائمة بأمر الله تبارك وتعالى حتى يقاتل آخرهم الدجال. هذه أمة النصر والتمكين لا شك، وما يعتريها إنما يعتريها فترة، ولا بد أن تزول، ولا بد أن تكون الغلبة يعني الإسلام والمسلمين. فخلاصة أعود فأقول هذه تتمة خطبة لخطبتين سابقتين، هو أن من العبودية التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها أن يبتلينا بأعداء، بأعداء الله تبارك وتعالى يبتل. هذا من جملة الابتلاء. يرى الله تبارك وتعالى موقفك، ما هو، ما هو الذي تقفه في هذا؟ هل خلاص تلقي عصاك وتلتحق بركب الكفر وتقول أنا معهم؟ خلاص كفر تحت معهم، أم تتمسك بدينك ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك تتمسك بهذا الدين وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا وصدقا، وتعتقد بأن الكافر كافر مهما كان، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، ولكم دينكم ولي دين، يعني دين هذا دين إسلام غير غير دين الكفر، هذا صراط مستقيم محدد المعاني، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله صراط واضح، طريق الله تبارك وتعالى واضح، والنبي يقول تركتكم على مثل المحجة. المحجة هو الطريق المحجوج، يعني المحجوج الذي تحجه تضربه الأقدام ويكون معروف ما لا يزيغ عنها بعد إلا هل، فلا يخرج عن هذا الطريق الواضح الذي يراه كل يعني من سلك فيه إلا هل، لا يزيغ بعد عنها إلا هل. فهذا صراط الله لا بد أن نتمسكه ودينه، وأن نظل على هذا الدين حتى نلقى الله تبارك وتعالى، ولنعلم أن هذه الهجمة الصليبية الجديدة على أمة الإسلام هجمة ستفشل وستنكسر، وستقوم الأمة أقوى مما كان وأعز مما كان، لأن هذا موعود الله سبحانه وتعالى وهذا دينه لا يمكن يضيعه الله تبارك وتعالى. نحن هذه الأمة هزمت لا شك بأسباب تفريطها، بتفريطها فيما ألزمها الله تبارك وتعالى به، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دين. فهذا ضريبة، ضريبة ترك الدين، لما تركنا الدين تركنا الجهاد في سبيل الله ورضينا بالدنيا ورضينا بالزنا ورضينا بالحياة ورضينا بكذا وسلمنا. عند ذلك ضربت علينا هذه الذلة حتى تعود الأمة إلى دينها. ستعود، لا بد أن تعود يعني هذه الأمة إلى دينها، لأن هذا موعود الله تبارك وتعالى. وإلا لو ماتت هذه الأمة لا يبقى لله حجة في الأرض، ما يبقى لله من يقوم بحجة في الأرض، تنتهي الأرض، يصبح الكفر خلاص، ما في حجة لله. لا بد أن تقوم الحجة لله تبارك وتعالى باقية. كتاب الله تبارك وتعالى المحكوم والقائمون به، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. تعلق قلب المؤمن ينبغي أن يتعلق بالحياة الآخرة، هذه هي المستقر، يعني المستقر والدار. إذا سمينا الدار، الدار الحقيقية هي دار الآخرة، وأما هذه الدنيا هذه ليست هي الدار ولا هي مستقر، كما قيل هي دار من لا دار له. لمن في دار؟ هذه دار الدنيا، لأنه بيعيش كام؟ 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، ثم ينتهي، ثم يأتي الخلود. الخلود، الخلود هناك في الآخرة، كما قال تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات. غيث قطر كالذي نحن فيه الآن بحمد الله ورحمته، أعجب الكفار الزرع نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام. حفلة تأخذ لها 2-3 شهور هذه حفلة النبات وتنتهي. ثم قال جل وعلا: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذه الآخرة فيها الاثنين هذول، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، فاختار، فكان الله يقول اختار. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء المسارعين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.